إذا أحدث إنسانا أو كان جنبا وذكر بعد يومين أنه صلى فرضه وهو على غير طهارة، فهل عليه قضاء هذا الفرض لأنه صلى على غير طهارة؟ لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في حديث أنس المتفق عليه: من نام عن صلاته أو انتهى عنها فوقتها حين يذكرها لا وقت لها إلا ذلك. فعلم أن القضاء يكون لنوم أو نسيان. ومن هذه الصورة، فإن كان الوقت باقيا صليت الظهر وأنت جنب ثم تذكرت قبل أن يخرج وقت الظهر فتقوم وتغتسل ثم بعد ذلك تصلي الظهر، أما وقد خرج الوقت فلا قضاء في مثل هذه الصورة لما سمعت، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من نام عن صلاته أو شاء عنها فوقتها حين يذكرها.